السلام عليكم. اليوم القصة في مصر، لكن هالقصة هذه ولا أروع. القصة عن فتاة اسمها فتحية. فتحية في عام 1977 كان عمرها تقريبا 20 سنة، وأبوها إنسان بسيط وما هو قادر على مصاريف عياله، ويجي رجل اسمه إسماعيل. إسماعيل عمره 50 سنة، متزوج وعنده أولاد. إسماعيل تقدم لخطبة فتحية، الأب وافق على طول وقال حق بنتي: يا بنتي روحي يعني تستري، وهذا رجل، وإن شاء الله يعني تعيشون حياة يعني مستقرة، وخلاص أنا يا بنتي ترى التزامات يعني خواتك وإخوانك أكثر من طاقتي، فهذا الشيء هذا يعني يبسطني إني أنا أضمن حياتك حتى لو مع رجل متزوج، وإن شاء الله يكون إنسان صالح وإنسان طيب. وكان البنت وافقت. يوم عاشت عند إسماعيل، ولا إسماعيل حالته المادية كثيفة، متزوج وعنده عيال ومتزوج الثانية، ويا دوب يقدر يصرف على عياله. زين ليش متزوج الثانية إذا أنت ما أنت قادر حتى توكل عيالك؟ قال بعد هذا اللي صار. المهم في أول شهر شهرين فتحية صارت تفكر بحلول لهالوضع اللي هي انحطت فيه. ما تفكر انها تخلص من زوجها ولا انه يطلقها، لا لا لا، تبي الحياة تستمر وتبي تساعده. قالت له: اسمع، انت شغلتك في سكك القطار، هو شغلتها مثل الحداد اللي يسوون ممرات مات القطارات، يعني يعملوا لها صيانة، وراتب ضعيف جدا. قالت له: شغلك هذا ما يوكل عيش، وراتبك ضعيف جدا، ولا قادر انك تصرف لا على عيالك ولا على زوجتك ولا علي انا، والان انت عندك شقة ثانية وإيجار اسمع، انا عندي مهارة في الطبخ، وخصوصا في عمل الفول والفلافل والطعمية لان ابوها سابقا كان عنده عربة يبيع فيها الفول، وتعرفون هذا الفول والحمص وغيره يعني. فقالت: ايش رايك انا اطبخ لك وانت تبيع؟ قال: اوكي. قال: تاخذ هذول الذهب اللي عندي واشتر لنا عربة، تعرفونها اللي يسمونها الكارو، هذه الكارو اللي العرب اللي يدفعونها. قالت: تشتري هالعربة وحط فيها زجاج، وحط فيها مكان حق القلة الكبيرة هذا اللي يحطون فيها الفول، ترتيب هذا، ويصنعونها في بعض المناطق الشعبية. قال لها: اوكي. وقالت: انا اسوي لك الفول. اشترت الأشياء اللازمة لعمل هالطبخات هذه، وصارت هي تسوي بنفسها، تسوي اللي هو احنا نسميه الطرشي، المخللات. وكانت البنت لها نفس جميل جدا في الأكل، اللي هذه فتحية، وهذا جديد على موضوع البيع الفول. وتعرفون الناس اللي يشترون من هالعربات دائما يستقطبهم الشخص القديم اللي له تاريخ وعنده خبرة كبيرة في موضوع الفول والطعمية والمخللات وغيره. يعني الناس ترى تعناله تجي من مناطق بعيدة علشان تاكل عنده، مثل الآن حتى في الكويت، في أي دولة لو في مطعم حتى لو كان بسيط، إذا في عنده أكلة لو كانت يعني مثل الفول والفلافل، والله إذا اشتهيتها تروح لو انك تضرب مسافات طويلة علشان تاكل عندها السندويشة او غيره. الزباين صاروا اذا كلوا عنده اول مرة خلاص يصبحون زبائن دائمين عندها. ليش؟ الأكل نظيف، طعمه لذيذ جدا، مرتب، المخللات ممتازة، يعني الترتيب كان روعة، وهذا كله بتدبير من فتحية. كانت تقول له البس، البس القفازات، البس كذا، سو اربط شعرك، حط اللي هو الكيس فوق راسك علشان يعني تبين. صار اسماعيل هو الوحيد المميز من بين اصحاب عربات بيع الفول بترتيبه ونظافته وشغله المرتب وكذا، وهذا صار يستقطب الناس، والاسعار زايدة جدا، الكل يقدر ياكل، الغني والفقير، وانكبوا عليه الناس، صار ما يلحق على الزباين، يجونه من الفجر يصبون عنده دور، بالإضافة إلى أصحاب الشقق والبنايات اللي حواليه، كل واحدة دازت له الصحن، نبي فول، نبي كذا، نبي نفطر، نفطر الأولاد، عاوزين نروح المدرسة، يا حق إسماعيل يلا، وهو يصارخ، ولحظة قام يشغل عنده عمال علشان يلبون الطلبات، ما هو قادر. ما شاء الله شهرين، ثلاث، أربع، الأمور عال العال، والأموال اللي تجردها في نهاية كل يوم اللي هي فتحية، فتحية طلعت ذيبة ذكية جدا جدا، تجمع الفلوس وتبدأ نشاط عمل يوم جديد، وتشتري الحاجيات والمتطلبات للعمل، شوي شوي، وتجي يوم الأيام فتحية إلى زوجة إسماعيل وقالت له تعال عندي لك مفاجأة. قال له شنو؟ قال تعال. بالليل طالعين يتمشون وتوقف عند إحدى المحلات في الجيزة. قال له أنت ليش جابتني هنا؟ هو إيه اللي حاصل هنا يعني؟ جابتني أشوف إيه؟ قالت له يا إسماعيل يا حبيبي، دي اللحظة اللي كنت بستناها، واللي حتكون بداية تحقيق حلمنا. قالت كلمي يا فتحية، انت جابتني بنصف الليالي وفي مكان زي ده، ما تتكلمي. قالت له يا إسماعيل بص قدامك، كلام ايه؟ محلات مسكرة والناس نايمة. قالت شفت المحل هذا؟ انا اشتريته. قال لها ايه ايه ايه؟ قالت اشتريته. شو زاي؟ قالت من الفلوس اللي جمعناها اشتريت هالمحل، وعملت لك مطعم لبيع السندويشات، فول وسندويشات. قالت كلمي قد؟ قالت اي والله. من بكرة تقوم تبيع في هالمطعم، والعربة نأجرها لشخص ثاني يشتغل عليها. أو فعلا اليوم الثاني بدأ العمل في المطعم الصغير هذا، ونفس الاسم مال العربة، وهم متعمدين يأجروها على شخص ثاني علشان يبلغهم اللي هم الزباين اللي يدورون على إسماعيل، يبلغهم ترى إسماعيل فتح محل، وهذا يترزق الله باللي يطلع له، معطينا إيجار بسيط بس بشرط إنه يرسل الزباين إلى محل إسماعيل. أو فعلا ما شاء الله، وهي تسوي لهم عروض وحركات، وتأخذ طعمية مجانا مع حبة سندويشة الفول ولا المخللات ولا ما أدري شنو، تسوي لهم حركات فتحية، تسوي عروض، وما شاء الله المحل صارت عليه الزباين طق عصي، كتف بكتف، كل واحد يبي يصمونه يبي يلحق يروح الدوام. بعدها بكم سنة قامت فتحية واشترت مخبز. قالت ليش أجيب الصمون والخبز والمادري شنو أشتريه، خليني أنا أشتري مخبز. واشترت مخبز، وصار المخبز هو اللي يورد للمطعم، وافتحت فرع ثاني من المطعم وثالث ورابع، وفتحت لها كذلك مطبخ أو نفس المصنع بعمل الفطاير وعمل الحلويات، وصارت تتوسع وما شاء الله الخير صار يجي إسماعيل من كل صوب. وشوف ترى مرات الله يرزق الرجال بمرة ترفعه إلى أعلى سمح، تضبط أموره وتخليه يعني له نفس يشتغل وتساعده وتعطيه أفكار وتسانده وكذا. ومرات واحد ناجح ياخذ وحدة تجيب فيه إلى أسفل السافلين، تلعن خيره وتخليه مليان بهالديون والهموم والمشاكل وما له خلق حتى يشتغل. المرأة لها دور كبير جدا في نجاح الرجل. مو أقول لك وراء كل امرأة، وراء كل امرأة، وراء كل رجل امرأة. هذه يا انك تخلينا ذيبان ويعيشك في احلى عيشه وما يقصر في البيت، يا انك تدمرينه وتخلينه يقوم يخبط في الحلل. المهم ما لكم في الطويله، فتحيه تطورت، الفلوس كثرت، وكان مبسوط اسماعيل ياخذ مصروف قوي واشترى له سيارة وصار معلم والناس تشتغل عنده ومعيش عياله من زوجته الأولى وزوجته الأولى. كانت راضية، حتى فتحية راضية بأنه ما يقصر حتى على عياله من زوجته الأولى. هالمرة هذه انزلت له من السماء. فمع التطور قامت تفكر بشراء الأراضي. فتحية خلاص صح موضوع التجارة، قامت تجمع وتشتري أرض وأرض ثانية وأرض ثالثة، أراضي رخيصة، أراضي زراعية، أراضي سكنية، أراضي تجارية. كل سنة والثانية شرت لها أرض. وقررت يوم من الأيام بعد ما ارتفعت أسعار الأراضي تبيع أحد الأراضي وتبني عقار مثل البناية شقق. وفعلا بنت أول بناية والبناية الثانية، وما شاء الله أصبح إسماعيل وفتحية من رجال الأعمال. طبعا إسماعيل هذا الحين نسولف معاه، لكن في لحظة من التفكير، إسماعيل في عام 1997 انتبه إلى أن العقارات والأملاك مسجلة باسم فتحية، وأنا عندي زوجة الأولى وعيال كبار، يعني بعد عمري أنا أو بعد عمره طويل مت، عيالي شنو يطلع لهم؟ ما يطلع لهم ورث، كله باسم فتحية. صحيح إن فتحية هي أم الخير وهي أساس الأساس اللي أنا فيه بعد الله عز وجل طبعا، لكن كذلك عيالي شنو أخلي لهم؟ فصار شنو يقول لها، يا فتحية أنا مستعر من نفسي والناس بتقول إن الأملاك دي أنا مليش فيها وأنا مجرد شغيل وكلها باسمك. قالت له يا إسماعيل أنا ما قلت شيء، الأراضي أنا أروح أركض وأدورها وأشتريها، وأنا اللي أطلع التراخيص وأبنيها، وأنا اللي أوقف على المقاولين، وأنت تدير المشاريع. يعني أنا مو هامني موضوع إن سافت إنها تسجل باسمي ولا لا. وأكبر دليل على كلامك، خلاص قامت اليوم الثاني وسجلت نص العقار، يعني كل أملاكم نص سجلته باسمه. قالت لها إيش تبي بعد؟ قالها يعطيك العافية ما قصرتي. المهم بعد مرور سنة سنتين، طبعا هي عندها عيال من إسماعيل وتبي تضمن مستقبلهم كذلك، فسمعت وعرفت أن إسماعيل مسجل الأملاك اللي عنده باسم عياله. ففكرت قالت إذا مات إسماعيل مثلا وأصبح ورث، وهو ما عنده ورث لأن كله صار باسم أولاده، زين عياله شنو يورثون؟ مو لهم حق؟ أنا قصرت فيه، أنا وقفت معاه وساعدته، الحين يحرم عياله علشان والله أنا عندي مثلا أرباح يبيهم يشاركوني بأرباحي، ويحرم عياله من أرباحه ويحول كل شيء باسم الأولاد من الزوجة الأولى، يعني هم ظلمهم. فقامت وسجلت كل أملاكها باسم منه، باسم عيالها وانهم شركاء معاها. هني اسماعيل بعد فترة صار يقول حق عياله اللي من زوجته الاولى، والله البناية الفلانية اودي ابيعها واشتري ارض. قالوا لا لا والله احنا متأسفين قوي يا بابا، اصل احنا خلاص اجرناها ويجينا مدخول كويس قوي، ومش قادرين نفرط فيها بصراحة. يعني ايه ما هو الخير كله ده بتاعي انا. المهم منكروا عياله من زوجة الاولى، ويدرون ان ابوهم يمشي وراء الزوجة الثانية اللي هي فتحية، هي اللي تدير كل شيء. فقالوا يا معوض خلنا ناخذ اللي عنده هذا وخلي يروح الدبرة هذيك فتحية. رجع على فتحية قال فتحية انا عاوزك تسجل العمارة الفلانية اللي عندك باسمي. وقالت له ليه؟ قال يعني أنا بصراحة أولادي حرموني من العقارات اللي عندي وأنا سجلت. قالت له أنا شو أسوي لك؟ أنت أصلا ظلمتني وظلمت عيالي ورحت سجلت الأملاك لها باسم عيالي، ليش؟ كان خليتها باسمك. قال هذا اللي صار. قالت له أنا مستحيل أسجل البناية باسمك، هذه باسمي باسم أولادي. المهم هذا ما شاف في أمل، فصار يضغط عليها ويسبها ويضربها، وتمادى في الضرب، وصار كل ما شاف فتحية يضربها، يحاول انه يضغط عليها ويحاول. قامت فتحية شو تسوي فيه؟ اذا ضربها تضربها، يسبها تسبها، خلاص صار مو فارق معها. قامت تخبي له عصا خلف الباب، كل ما دخل معصب ولا غلط تطلع على العصا وتضربه فيها. فصار يحترم نفسه ويفكر بطريقة انه يتخلص منها، خلاص كرهها هذه ما منها فايدة. ويروح يوم من الايام حق واحد اسمه فوزي، هذا فران يشتغل عنده بالفر. قال له فوزي تعال، انت يعني لسه شاب متخرج يعني من ثانوية وتفكر انك تدرس وكذا صح؟ قال اه والله. قال انت حتى تدرس فين؟ قال والله مش قادر ومصاريف وان شاء الله اجمع ويصير خير يعني. قال ايه رأيك باللي زبطك وحديك جميع المصاريف وديك كمان فوقيهم 10,000 جنيه؟ فوزي هذا استخف، 10,000 جنيه بعام 97 وهذا بسيط جدا. قال اللي تأمر فيه يا عمي. واللي قال عاوزك تقتلي فتحية، تقتل فتحية. قال فتحية مين؟ قال فتحية مراتي، وصدقني بعد ما نخلص منها حديك زيهم. الولد خاف، قال يا عمي انا بحياتي ما قتلت حد. قال لا انا جوزها وانا حزبطك يعني بطريقه بسيطه، تروح تقتلها وما حد يدري، وانا راح اطمطم على الموضوع ولا كأن حد شاف. قال ماشي. قال اسمع، احنا نسكر اخر محل، وهو دائما هذا اسماعيل يفتر على المحلات، على المطاعم، على الفرن، على المخبز، على ما ادري شنو، يمر عليهم على الساعة 10 يكون خلص يعني يسكر كل شيء عنده ويروح البيت على الساعة 11-12 بالليل. قال قبل لا نسكر على الساعة 9 انت تروح البيت، يكونوا الأولاد نايمين وفتحية موجودة في البيت، أضرب الباب وقول والله أنا بعتني عمي إسماعيل علشان جايب لكم أغراض البيت، ولما تدخل الأغراض إلى المطبخ أطعنها اقتلها وخلصني منها. قال أوكي. وفعلا ويروح فوزي إلى بيت فتحية، يضرب الباب. فتحية ما كانت تسمع ضرب الباب، وهذا يضرب الباب يضرب الباب ما ردت عليه. قال الظهر نايمة، هي الظهر في المطبخ أو في الحمام أو كانت مشغولة يعني ما سمعته. هذا يضرب الباب، أوه جاي بيقتل، شاف إنها ما ردت، قال هذه نايمة وهذه أحسن فرصة أنها نايمة، أقتلها وأمشي بعد ليش قاعدة. ويفتح الباب، أول ما مد راسه من الباب أو تجيه ضربة بالعصا على الأفا أو يغمى عليه ويطيح في وسط الصالة ويغمى عليه. ولا هذه فتحية كانت توها الظهر تنتبه على الباب وتشوف ان انفتح الباب شوي شوي وتركض وتتخبى ورا الباب، دائما تخبي عصاية هي ورا الباب، عصاية حق منه؟ حق إسماعيل. وآخر ليلة متهاوشة مع إسماعيل ومهددها لما راح أكلم فوزي قال أروح أقتلها، فهي قالت والله إذا جاء إسماعيل بضربه بالعصا ضربة بخليه يتوب يغلط علي ولا يسبني ولا يهيني. وكانت ناطرته، يوم شافت إنه فتح الباب اعتقدت إن هذا إسماعيل، تخبت ورا الباب، أول ما مد فوزي راسه أو تضربه بالعصا ولا طايح في الأرض، انصدمت إن هذا مو إسماعيل، هذا فوزي اللي اشتغل الفران. ولا بإيد فوزي سكين، انصدمت وما عنده أغراض، يعني هذا جايبه وليش ماسك سكين، افهمت هذا جاي يقتلني. وتقوم تكتفه وتصحيه وتعالجه وكذا، يوم صحه ولا هذه فتحية فوق رأسه وتضرب كفوف وشلاليط وبوكسات وبالعصا كسرت رجوله، وهذا يصرخ ويترجاه. قالت له تقول لي انت ليش جاي وليش داخل علي بسكين وشلون تفتح الباب بدون اذن، انت ايش جايبك، لا بايدك اغراض ولا بايدك، تكلم. قال لها الله يخليك يا عم الله يخليك، بقول لك كل شيء وبعترف لك، والله العظيم عمي إسماعيل هو اللي أرسلني وقال لي اقتل فتحية وأنا حديك 10,000 جنيه، وفعلا سلمني إياهم وقال لي كمان 10,000 جنيه بعد ما تنجز المهمة. قالت ها حلو، بص يا فوزي أنا مش حضيعك ولا أبلغ عليك وكذا، لكن ما دام انت عندك الاستعداد لتنفيذ جريمة فأنا حديك 50,000 جنيه وتقتل إسماعيل. قال لا ايه؟ قالت لا ايوة، مش بس كده، أنا حديك 50,000 جنيه وأجوزك بنتي وحتكون انت المعلم مكان إسماعيل. وينجن فوزي، تتكلمي قد؟ قالت لأ والله. الليلة لما يرجع إسماعيل البيت يعتقد إن أنا مقتولة، أول ما يدخل البيت أبيك تدخل وراه وتقتله، لكن لا تطعنه بسكين، لا أضربه بآلة حادة علشان يكون الموضوع يعني كأنه قضاء وقدر إنه طاحت عليه النقفة ولا طاح عليه شيء. قال أوكي. وفعلا فوزي استلم منها 50,000 جنيه وفكته وراح. قال الحين بخلص على إسماعيل، أخلص عليه وارجع اتفق معاها واتزوج بنتها واصير انا الكل بالكل في الحلال هذا كله. لا، الحياة راح تتغير. اسماعيل ينتظر فوز يرد له خبر، ايش سوى؟ ساعة، ساعتين، ثلاث، كان هذا وين راح؟ الأبل. فقرر انه يروح البيت يشوف شو اللي صاير، يعني نفذ الجريمة ولا ما نفذها. وفعلا راح ولا الباب مغلق، باب الشقة، فتح القفل ودخل، ولا الوضع طبيعي ابدا، ما في شيء. ما انتبه الا جايته ضربة من الخلف على الرأس بقطعة حديدية كان يحملها فوزي، وعلى طول طاح في الأرض ينزف وفارق الحياة، لأن الضربة كانت قوية جدا، ممكن جت في النخاع الشوكي هذا من الخلف وقضت عليه، يعني ما أدري بشنو ضاربة يعني، لكن كأنها مطرقة يعني ثقيلة. المهم أكون بالطويلة، مات إسماعيل. وتطلع فتحية من الغرفة قالت له خلاص اهرب، وصارت تصرخ وتولول واجتمعوا الجيران، وقالت لهم طاحت عليه النقفة، يعني ان الموضوع كان طبيعي، يعني ما هي وفاة جنائية، ان طاحت عليه النقفة وخلاص، وصار في كسور بالرقبة او بالرأس ومبين من الضربة. المهم احضروا رجال الأمن، أرفعوا جثة إسماعيل وحققوا معاها، قالت لهم والله هذا اللي صار، وهو دخل البيت وطاحت عليه النقفة وهذا قضاء وقدر. المهم أكون بالطويلة، الطب الشرعي قال والله النقفة مستحيل تعمل الأثر اللي موجود على رأس ورقبة إسماعيل من الخلف، لأن الضربة اللي جايتها هذه جايتها من شيء صلب، ربما يكون إما خشبة صلبة أو قطعة حديدية ثقيلة، ولها أثر يعني مركز في منطقة معينة، كأنها مطرقة أو كأنها بايب حديدي. المهم هني شكوا في الموضوع، واللي شككهم أكثر لما تقدم ابن إسماعيل بشكوى إلى النيابة يتهم فيه فتحية زوجة أبوه بأنها وراء مقتل أبوه. قالوا له ليش؟ قال لأن أبوي فيها الأيام كانت عنده مشاكل بينه وبين زوجته، وأبوي ترجاني وقال لي أبي العمارة فلاني وأنا رفضت، وقال لي أن فتحية كذلك رفضت أنها تعطيه فلوس، وأن صار يتشاجر معاها ويضربها، وهي صارت تمد إيدها وقليلة الأدب ومش عارف يعمل معاها إيه. قالوا بس، ويرجع مرة ثانية ويلقون قبض على فتحية. تكلمي يا فتحية، اعترفي يا فتحية. المهم ضغطوا عليها وتبطل جربة، قالت يبا أنا ما قتلتها، أنا حررت على قتله. شون حررتي؟ كانت في شاب اسمه فوزي وهذا يعمل عندنا فران، وفوزي هذا دخل علي علشان يقتلني، لكن أنا ضربته بالخطأ، كنت أعتقد أن هذا إسماعيل، ولما قدرت أسيطر عليه قال لي أن إسماعيل اللي أرسله عشان يقتلني، لذلك أنا زودت المبلغ وخليته يقتل إسماعيل بنفس الطريقة والخطة اللي وضعها، وكنت وعدته أني أزوج بنته وعطيته مبلغ 50,000 جنيه. ويلقون القبض على فوزي. فوزي طبعا اعترف بالتفاصيل بالكامل، قال إيه نعم فعلا هذا اللي حصل. ما كان بطويلة تم الحكم على فوزي بالإعدام، أما فتحية تم الحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.